السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، دائما نسعد بذكر الله، لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين، كذلك مبذول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: يا صحة حديث يأتي زمان على أمتي لا يعرفون أن القرآن إلا رسمة ويعبدون في رمضان. لا يثبت هذا الخبر، لا يصح، لا يصح هذا الخبر. وجعل الله في ميزان حسناتك يا ما لا أعرف أقرأ اسمها. ما حكم الاختلاط؟ الاختلاط أقل أحواله الكراهة، الكراهة أقل أحواله، وإلا فيصل إلى التحريم في مواطن إذا ولد شرا وفتنة وفسادا. ويكفي أن موسى عليه السلام أرى المرأتين تزودان أنعامهما وأغنامهما عن الماء، فقال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صلاة المرأة في البنطلون في البيت إذا كان البنطلون متسعا لا يحدد العورات فالصلاة فيه جائزة. أمه مريضة بالكورونا بالمستشفى، أنا لم أزرها خوفا على العدوى. هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم، ولا هي تحب لك أن تأثم. واصل الدعاء، واصل الاستغفار لها، واصل الدعاء لها بالشفاء. أنصحك أن تبتعد عن البنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وكاتبه، ولا يخلو العمل فيه من الربا. ولن تستطيع أن تحدد نوع المعاملة التي تعمل فيها. أفطرت يوما من رمضان قبل عامين أقضي وأطعم مسكين أو القضاء فقط؟ أقضي وأطعم مسكينا أو القضاء فقط؟ لا، القضاء فقط، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، والله أعلم. لا مانع أن يكون عاصم بالنزول إماما في القراءات، ولكنه في الحديث لا يقيم الحديث. وكذلك هنالك علماء نبغوا في بعض العلوم وفي العلوم الأخرى حالهم متردي. هناك من العلماء نبغوا في علم الحديث جدا، لكنهم لا يحفظون القرآن ولا بعض أجزائه، وهكذا. بارك الله فيكم. هذا ليس بمجتهد يا سعيد، هذا يحل الفروج التي حرمها الله. هذا يا سعيد يحل الفروج التي حرمها الله، فيبيح للرجل أن يجلس مع امرأته، مع المرأة المطلقة التي ليست له بزوجة بعد التطليقة الثالثة، ويقضي وطره معها في الحرام، وينجب أولاد زنا والعياذ بالله. وكذلك في أنه يورث من لا يستحقون التوريث. انتبه، لأن الفتوى خطرة ولا يصح الاجتهاد في مثل هذا. قد تضافرت نصوص كتاب الله وسنة رسول الله على خلاف ما قال، وإلا سبأس سواء لأشخاص أن يجتهدوا لافتروا الكذب على الله سبحانه. إذا سواهن لهم أن يجتهدوا ويتركوا النصوص، يجتهدوا في وجود النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ويتركونها ويقولون بآرائهم، لضل أقوام عن سواء السبيل لا يحصيهم إلا الله. أنصح أن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه ما قتل بنت أبي لؤلؤ المجوسي، لا أعلم شيئا من ذلك أبدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. حديث حسن. نعم، ما جزاكم الله خير يا عمر. حكم مصافحة أم الزوجة، لا بأس أن تصافح أم الزوجة، وخالة الزوجة لا يجوز لك أن تصافح خالة الزوجة والعمة الزوجة، لأن تحريمهن تحريمهما مؤقت، تحريم خالة الزوجة مؤقت، بمعنى أنه يمكنك أن تطلق الزوجة وتتزوج خالتها، أما أم الزوجة محرمة على التأبيد لقوله تعالى وأمهات نسائكم. ما الأشخاص الذين يجب علينا صلتهم؟ صلة الرحم، الأقرب في الأقرب، أمك أباك، أختك أخاك، ثم أدناك أدناك. هل هناك زكاة على البقر إذا كان بلغ النصاب لكنه يربى في البيت لا في المرعى؟ ذهب كثيرون من أهل العلم إلى أن الزكاة إنما في السائمة التي ترعى في بلا كلفة بلا شراء طعام لها. نعم، هل يجوز وضع كيس على الجبيرة والمسح عليه لأن الجبيرة تتلف بالماء؟ يجوز يجوز، لا ضرر ولا ضرار، وتيمم عن الجميع أفضل لك، أيضا اغسل ما استطعت من أعضاء الوضوء يتيمم على الباقي. القول الفصل في حديث الكساء، القول الفصل في حديث الكساء، حديث الكساء صحيح، فإن سأل سائل عن حديث الكساء هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وزللهم بكساء غطهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. الحديث ثابت صحيح. حكم أن أخذ دواء لكن دون ماء بعد الفجر في رمضان، هل عليها قضاء؟ نعم عليها قضاء، الدواء ماء، الدواء دخل البطن. مبتدئ سأقرأ تفسير، هل يصلح أن يبدأ بسماع سلسلة تفسير القرآن التي على اليوتيوب لكم؟ نعم لا مانع من ذلك، طيبة إن شاء الله إن شاء الله. ما حكم من لا يحافظ على صلاة الفرض والجمعة؟ ما حكم من لا يحافظ على صلاة الفرض والجمعة وعايز يعدد بحجة تطبيق شرع الله؟ يكون يتزوج الزواج حلال، لكن ترك الفرض والجمعة كبيرة من أعظم الكبائر. حكم قولي نصلي على النبي عدد مرات السنة الجديدة 2021 مرة والتي يفرح، هذا من البدع، صلي على النبي 2021 مرة بعدد السنوات الميلادية، ما ورد مستند لذلك. ثم صلي على النبي وسلم تسليما كثيرا. يقول كيف أعرف أني مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ علامة ذلك أن تكون موفقا للطاعات، موفقا لطاعة الله وطاعة رسوله، فالتوفيق إن شاء الله علامة قبول طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه العمل الخيري. ولأن الله سبحانه وتعالى أيضا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، ثبطهم عن فعل الخير. ولأن الله قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء والعياذ بالله. قلت طلق زوجته تطليقة ثانية وتم إثباتها عند المأذون وتم كتابة أنها تطليقة ثانية على الإبراء على الورق فقط، لم يكتب أنها طلقة بائنة ويتم ذكر الله ذكر أنها ترجع بعقد جديد ومال جديد، لا هو مكتوب كده، أنت الذي مش مصبوط، راجع الورقة تجدها مكتوبة. وتمت مراجعتها في شهور العدة في القول يوم الجمعة الماضية. ورقة المأذون لابد من الاطلاع عليها، يلزمك يا متكلم أن تطلع على ورقة المأذون، فيها مكتوب على الإبراء معنى أنها أبرأتك من حقوقها، فمن ثم لا تحل لك إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. حكم أكل لحم الخيل، لا بأس بأكل لحم الخيول، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. الله يطول في عمرك في طاعته، يطول عمرك في طاعة الله. طالب العلم بأي المتون يبدأ في مذهب الإمام أحمد؟ لا أنصح بحفظ المتون، أنصح بحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم أكل لحم الثعبان، لا يجوز أكل لحم الثعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كفارة الرجل والاستغفار والعمل الصالح وإصلاح ما قد فسد. قدر الاستطاعة. نظرت بشاة صدقة بقدر من النقود. هل يجوز تغيير النذر بنقود فقط؟ لا، لأن النذر بشاة الذبح نفسه نسخ من الأنساك، جمع بين كونها اشتريت بمال وبين كون الذبح نسك. النسك عبادة. ما حكم النقود الإلكترونية؟ وضح مرادك بالضبط. إن كنت تقصد البيتكوين فهي لا يجوز التعامل بها لأنها غير معتمدة دوليا وليس لها قيمة، والضرر يعتريها. أم تقيم عند أخي الظالم لي وهي تؤيده، فلا أزورها، فهل علي وزر؟ زورها لوجه الله، لا تزر وزرة وزر أخرى، لا تزر وزرة وزر أخرى. انظر إلى قسيمة الطلاق التي تصدر من المأذون، هذا الطلاق الذي عند المأذون كله على الإبراء جله، ما دامت الزوجة ذهبت ووقعت فمعنى ذلك أن هذا على الإبراء. أما إذا لم تذهب الزوجة وذهب الزوج ممكن الزوج يكتب تطليق رجعية، ما أدري المأذون ماذا يفعل الآن ذاك، ولا يسلمه القسيمة إلا بعد أن تنقضي العدة. يفترض ماذا أحفظ من الحديث بعد الأربعين النووية؟ ماذا أحفظ من الأحاديث بعد الأربعين النووية؟ إن كنت قويا فاحفظ جامع العلوم والحكم، إن كنت قويا احفظ العلوم والمرجم فيما اتفق عليه شيخان. أخي أكبر مني اسمه محمد ومش لاقي أي مش لاقي شغل خالص، بيروح يدور على شغل ما يلاقيش الحل. يعمل تاجر، يعمل في التجارة، لو اشترى أي سلعة وتاجر فيها سيربح إن شاء الله. مشروع تصليح الشاشات التلفزيون، الحرام أم حلال؟ لا نستطيع أن نفتي بتحريمها، ولا فنحن على شاشة من شاشات التلفزيونات. إذا كانت تستعمل في الشر وأنت تعرف أن المستخدم يستخدمها في الشر يقينا، ابتعد. ما قولكم في المبيعات العمولات في شركات المبيعات؟ نفهم السؤال بالضبط. لو أنت مندوب مبيعات وتذهب تشتري لشركتك شيئا والشركات البائعة تكرمك لأجل أنك تشتري منها، فلا يحل لك أن تأخذ هذه الأموال، هذا يدربك ويمرنك على الرشوة. أنت تشتري من شركات، قد تشتري من شركات سعرها أغلى مع أن بضاعتها أربع. والأخ الذي لا يجد عمل يدعو ربه، الله هو خير الرازقين. حكم السرحان في الصلاة بصفة مستمرة، الصلاة أجرها يقل، أجر الصلاة يقل، لأن العلماء يقولون للمرء من صلاة ما عقل منها، المرء من صلاة ما عقل منها. هل من حق الزوج أن يجبر زوجته بالموافقة على زواجه من أخرى، رغم أنها موفرة له كل سبل الراحة وعندها أطفال منه ويرغب أن يتزوج عليها لأنها في غربة معها بقال 10 سنوات؟ يجبرها على ماذا يعني؟ موافقتها ليست شرطا في زواجه بالثانية. طلاق الغضبان يقع إلا إذا وصل به الغضب إلى أن فقد التحكم في نفسه. الاحتفال بعيد رأس السنة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النصارى في أعيادهم ولنا أعيادنا، لأن الأعياد من الأنساك والنسك، هذا الأعياد من الأنساك. والنسك عبادة. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلنا خيرا منه الفطر والأضحى. رب إن حرمت الظلم على نفسي لا يغفر الذنب إلا أنت. أقول إن حرمت الظلم على نفسي، الحمد لله أعتقد أن الظلم محرم. يقول: أسجد سجدتين سهوا عند لقبطة في القرآن في الصلاة. لا، الخطأ في القراءة لا يستوجب سهوا. شككت أن نطقت تكبيرة الإحرام طريقة صحيحة أم لا، ونسي بعد ذلك لهذا الشك يبطل الصلاة. لا تلتفت لهذا، أنت رجل موسوس. حكم الحلف بغير الله: لا يجوز الحلف بغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله، عفوا، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. حل تقوية الذاكرة للحفظ، سؤال الله ذلك، ثم الاستغفار المتواصل والتقلل من الذنوب والآثام. إنهم لا يسجد سجدة التلاوة في الصلاة في سورة صاد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. السجود على أي حال مستحب، سجود التلاوة مستحب ليس بواجب، أن النبي سجد في النجم وترك السجود فيها، وعمر سجد في النحل مرة، والجمعة التي بعدها لم يسجد وقال: إن نمر بالأدفئة سجد، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا شيء. شيء آخر أن من أهل العلم من يرى أن صاد ليست من عزائم السجود، ولإنما سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. لذلك من يرى أن صاد ليست من عزائم السجود. حكم من كتب نصيب له من ورث زوجته لبناته قبل وفاته. حكم من كتب نصيبا له من ورث زوجته لبناته قبل وفاته. هل هذا كل ما يملك؟ هل نصيبه من ورث زوجته هو كل تركته أم جزء منها؟ إذا كان نصيب زوجته هو كل تركته لا يظلم سائر ورثته. بارك الله فيك. إذا كان يشكل قدرا يسيرا يوضح. ما حكم فوائد عن مال أولادي من المجلس الحسبي؟ هل تعد من الربا؟ هذه يفترض أنها ربا، زيادات الأيتام إذا مات أبوهم المجلس الحسب يأخذ أموالهم رغما عنهم رغما عن أمهم ويضعها عنده في المجلس الحسب يسمرها بطريقة ربوية. إذا بلغ الولد 21 سنة فيأخذ أمواله مع الزيادات الربوية. هل له أن يأخذ هذه الزيادات الربوية؟ فمن العلماء من قال لا لأنها ربا، ومنهم من قال اسمهم على أنفسهم لأنهم هم الذين أجبروه على أخذ المال وثمروه بطريقتهم فهم الذين يتحملون الإثم، ومن ثم يجود له ذلك خاصة مع انخفاض قيمة العملة، فالوجهان قائما. وحكم القاع الجديد للكورونا، لأن بعض الأشخاص علماء الطب يقولون لا، القاع الجديد ليس مجربا بدقة ممكن يضر على الناس، لكن الجهات الرسمية مثل وزارات الصحة للدول تقول بأنه ليس بمضر. المرد في هذا الأطباء ليس لي، نفتي فتوى عامة، المضر لا تأخذه، النافع خذه، لكن من يقرر وفي من نثق؟ هذه هي إشكالية. هل نثق في الحكومات التي توجهاتها سياسية، أو نثق في الأطباء الثقات المأمونين؟ فاسأل الثقات الأطباء المؤمنين أهل الذكر في هذا الباب، أهل الذكر أهل العلم بالطب، هم الذين افتننا في هذه المسألة. السياسات لا ضر في التأثير حتى على الأدوية. هل يجوز إعطاء رجل عليه دين شديد من أموال الزكاة؟ مع العلم أنه عنده بيت من طابقين لو باعه يسدد، يجوز إعطاؤه ولا يلزم ببيع بيته. يلزم ببيع بيته، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة، ولم يؤمروا ببيع السفينة والأكل. على ذلك من عنده مثلا سيارة يسموها الناس ميكروباص، يعني السيارة الوسط، سيارة نقل أجرة، سيارة أجرة، فإنه لا يؤمر ببيعها حتى يسدد ديونه، ولا يؤمر ببيعها حتى يأكل ويشرب. لا، ليس لنا مدرسة تلتحق بها في القاهرة، كانت ثم دروس في القاهرة نسأل الله أن يعيدها على خير، ولكنها منعت، والأمر لله من قبل ومن بعد. كنت أصلي سنة المغرب فجاء رجل فصلى خلفي، هل أجهر بالقراءة أم أظل على هيئتي صامتا؟ أصلي سنة المغرب جاء رجل فصلى خلفي، هل أجهر بالقراءة أم أظل على هيئتي صامتا؟ الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. سواء جهرت بالقراءة في صلاة السنن الليلية أم أصرت، الأمر فيه ساعة. هل يجوز أكل الطعام ليلا أم نرميه حتى لا يكون نزل به بلاء يصيبنا عافانا الله؟ بسم الله وكل، لأن النسبة ضعيفة. نعم، قد ورد عن النبي عليه السلام أنه قال إنه ينزل في أحد ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء، لكن مرة في السنة، يعني 1/360 مرة. فالبناء على الأغلب كله سم الله وكله، سم الله وكله، نتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اشتغل في شركة المسؤولة عن بناء الوكالات البنكية، فما الحكم في هذا العمل؟ بناء الوكالات يعني البنوك ولا الوكالات البنكية؟ ما هي؟ فهمنا لعل لها اصطلاح عندكم. الأرض مسطحة، عفوا، والأرض مطحاها، كذا قال الله في كتابه الكريم: والأرض مطحاها، والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسي. حكم مسك شعر الرجل الطويل بتوكة في رأسه. الأصل يعني جواز إلا إذا كان يحمل تشبها بالنساء، رجل شعره طويل ربطه بأي شيء، الأصل الجواز، لكن إذا كان تشبها بالنساء فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ماذا ترجع للمبتدئ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك كتاب للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة طيب، وإن كانت عليه بعض المآخر اليسيرة. هل ينفع صوم لميت تطوع؟ لم يرد أن شخصا يصوم عن الأموات تطوع. قد قال تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، سعيه الذي سعاه في الدنيا ينفعه، ولا يدخل مع هذا السعي شيء آخر إلا بدليل من كتاب الله. نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. رجلان دخلا المسجد ويوجد مكان واحد في الصف الأخير، ما التصرف الصحيح؟ كل جائز. هناك رأي يقول يصليان معا ويتأول حديث النبي عليه، وذلك لحديث النبي عليه السلام الذي صححه بعضهم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبعض العلماء يقولون يتمم واحد منهم الصف ولا مانع أن ينشئ الآخر صفا جديدا، وكله لأن النبي قد أتم الصف الأول في الأول. هل يكره النوم بعد العصر؟ لا يكره النوم بعد العصر. والحديث الوارد في ذم من نام بعد العصر، لا يثبت. قال الليث بن سعد في أحد رواته: لا أترك راحة بدني من أجل فلان، يعني يتهمه بالكذب. هل قتل عبيد الله بن عمر الهموزان؟ لا أعلم. ما معنى والعاقبة للتقوى؟ أي والعاقبة الحسنة لمن اتقوا ربهم. العاقبة الحسنة لمن اتقوا ربهم سبحانه وتعالى وعملوا بكتابه وسنة رسوله واتقوا عذابه والأشياء التي تؤدي إلى عقابه، هؤلاء العاقبة لهم. العاقبة الحسنة قيل هي الجنة، والعاقبة الحسنة النهاية الحسنة، وبالله التوفيق. هل البكاء على الميت يؤذيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث كيف يجمع بينه وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال فريق من أهل العلم: إذا كانت النياحة من سنته، يعني إذا كان من سنته النياح ينوح إذا مات له الميت وأتعلم منه بنوه وتعلمت بناته منه، فإنه يأثم على هذه السنن السيئة التي سنها للناس. أما بكاء بمعنى دم العين وحزن القلب فلا شيء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. قل مريت عفوا هل يجوز تخصيص وقت معين للدعاء للميت في يوم الجمعة من كل أسبوع؟ لا، أدعو الميت في أي وقت شئت. تخصيص يوم ما للدعاء للميت لا مستند له. نقول الآن وقبل الآن وبعد الآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كيفية التخلص من الرياء والعجب؟ كيفية التخلص من الرياء والعجب؟ اسأل الله ذلك، وعمل أعمال سر كثيرة، أعمال خير في السر كثيرة. صلي والناس نيام. مرات بحمل صعب شوية بالفترة الأخيرة منه، وكنت تعبانة جدا، والدكتورة قالت لي: ممكن يحصل معك نزيف. بس الحمد لله ربنا نجاني. سؤالي هنا: ازاي اشكر ربنا؟ اشكري ربنا بالسلام بالأمور الثلاثة. بلسانك اشكر الله: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقلبك، من قلبك: الحمد يا رب في النفس. وكذلك بأعمال البر: تصدقي، أحسني إلى عباد الله الصالحين، ابتعد عن المعاصي. زوجي عايز يتزوج، أنا مش معترض الحمد لله وراضية، بس محتاج حاجة تهون علي الأمر لأنه صعب علي، عاد المرحلة دي. أولا نسأل الله الصبر والثبات، فإن الله قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر ولم تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله عز وجل. فاصبري على قضاء الله، اصبري على قدر الله سبحانه وتعالى. ما اسم كتاب في أذكار اليوم والليلة؟ أجيب منين؟ لنا كتاب اسمه الساعة المسند من أذكار اليوم والليلة، ولك عندنا هدية إذا كنت قريب منا، لك عندنا هدية نسخة نسختان إن شاء الله. إذا كنت الكتاب ينشر في طنطا مكتبة مكة شارع طه الحكيم، وينشر أيضا في القاهرة في الأزهر. كيف أكون من أهل، عفوا، ينشر هذا الكتاب في دار ابن رجب في فرسكور دمياط، وفي القاهرة في مكتبات الأزهر، صحيح المسند دار ابن رجب من أذكار يوم والليلة. كيف أكون من أهل الفردوس؟ اسأل الله ذلك أولا، ثم اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية ليس معناه أننا نحنيهم بأيادهم، بل هي كانت أمة من الإماء جاءت الرسول بعدها أنجب منها فأصبحت أم ولد الرسول، هي ليست من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجوز زكاة من الأب لابنه المستقل بأسرته أو للبنت المتزوجة؟ هل تجوز زكاة من الأب لابنه المستقل بأسرته أو للبنت المتزوجة؟ أجبنا بنعم إذا كان من أهل الاحتياج. إذا كان من أهل الاحتياج، حكما يصلي في الساعة 12 منتصف الليل، يقول فعل هذا سنة، هذا لا يقال إنه سنة الآن، ما كان من عادة النبي أن يؤخذ ذلك، لما أخرها يوم ليلة حتى دام جزء من الليل، قال إنه وقتها لولا أن أشق على أمته. لكن إذا تأخرت بهذا القدر يوميا عندنا معارضات أخرى، فاستبقوا الخيرات، استبقوا، عجلت إليك رب لترضى، وهو سينام، والنبي كان يكره النوم بعد العشاء، النوم قبل العشاء. امرأة الناشز والتي ما العمل، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هل ما بين المغرب والعشاء كل يوم لظروف عملي هل يجوز؟ هل ظروف عملك تقتضي سفرا أو ماذا؟ إذا لم تكن تقتضي سفرا فصلي كل صلاة في وقتها، بين لنا السبب حتى نستطيع أن نساعدك في الفتوى والعمل إن شاء الله. البنوك كلها سواء، ركز في صلاتك قدر استطاعتك. في تفسير ابن كثير يقول إن الملائكة التي أتت إبراهيم عليه السلام هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، لا يثبت هذا. هل ثبت هذا عن رسول الله؟ الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر. عند الشفع والوتر عند الشفع لم يرد لا هذا ولا ذاك على أي حال. زوجة طلبت من زوجها الطلاق فقال لا خلاص كما تريدين، كان هذا حصل قبل الدخول، هل يقع طلاق؟ لابد أن نسمع كلام الزوج ونية الزوج. عمل سباك، ما عمل سباكة في البنوك لا بأس. قول ليس القصد أنه سنة بل يصلي في مفرق السنتين، ما ورد ذلك عن رسول الله. بينة الصحفي إن كنت تنشر الحق وتضحب الباطل لا بأس، أما إن كنت آلة توجه وتقاد فتنقاد وتنفذ ما يملى عليك بالباطل أو بالحق لا يجوز لك ذلك. ما الفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم بالمثال؟ بيع السلم مستثنى، هي صورة بيع ما ليس عندك لكن صورة مستثنى، صورة مستثنى جائزة. هل يجوز أداء الأمر للآخرين قبل أن أعتمر لنفسي؟ الأفضل أن تعتمر لنفسك أولا. أما حديث لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، لما سمع النبي رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. هذا الأمر لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، الحديث هذا مختلف في بعض الاختلاف، لكن هذا الأفضل أن تعتمر عن نفسك أولا. لكن إن جاء ظروف تجعلك تعتمر عن شخص قبل نفسك فلا بأس أيضا، لأن ليس على التحريم والأمر ليس على الوجوب. هل يجوز للزوج أن يتحدث الإنسان بحجة تريد أن يعدد ذلك أثناء تفصيلهن بسيارة الأجرة، مع العلم أن له عمل ثابت آخر؟ إذا كان سيخلو بامرأة في سيارة الأجرة ويكلمها في هذا الباب مثل هذا لا يجوز، الخلوة لا تجوز أصلا. الزوجة الآن تريد الانفصال لأنها لا تشعر بالأمان معه، عموما بما تنصحها؟ في كلام مبني عن يجوز إن عجبته امرأة وأضعها بزوج نبت بكلمات مثل حشتيني، حسست شعورا معك لم أشعر به من قبل، لما سألته امرأته أنها رأت هذه المحادثة قال أنت لا تعرفين الأدب وهذا تجسس، فكنت أنوي الزواج وقلت لها هذا الكلام من باب أن أطمئنها. يعني بالطريقة التي يتكلم بها قابل الفسق، ولا يرضى هذا لأختي يعني يفعل بها هكذا. يريد الزواج يتقدم لأهل المرأة. أكثرهم كذابون، هكذا شعرت معك بشعور لم أشعر به من قبل، أنت حياتي أنت فلتي أنت، وكله كلام كله كلام. بعد ذلك ترى ذئبا ضريا إلا من رحم الله. مرحبا يا شيخ عبد السلام منصور حفظك الله. وإياك بالله، حكم لبس الكمامة أثناء الصلاة، الصلاة صحيحة. ومستعانة ابن بمال والده علما بأن الوالد دخل في ماله قرض قد اقترضه من قبله، إذا كان اقترض من الوالد لا بأس، اقترض من الوالد من أبيه لا بأس، واسم الاقتراض بالربا الأول على أبيه، ما لم يقر أباه على ما صنع من الوالد ماله مختلط، فابنه اقترض منه قرضا، يجوز أن أقترض حتى من اليهودي قرضا. كيفية إصلاح القلب؟ دائما لا أسامح أبدا من أذاني ولو بكلمة، أخاف أن أبتسم، لكن أنت محروم من جزاء المحسنين، من الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الجمع بين قوله تعالى من أمة من خلا فيها نذير، أمة الرسول ما جاءهم من نذير، من أمتي قبل أمتك يا رسول الله. وهل النذير يكون رسول فقط أو يكون غير رسول؟ لأن في هناك نذر كثيرون الآن، نذر، هل النذير لابد أن يكون رسولا؟ لا يلزم أن يكون رسولا، ممكن يكون مبلغ عن الرسول. العرب لم يأتي من نذير، كان رب الأمة أمة العرب التي بعث فيها الرسول عليه السلام، سواء كان في زمانه وقبل زمانه عليه السلام قبل زمانه. بحكم المرأة التي افترت رمضان بسبب الوحي والتقيؤ، هل عليها القضاء أم الفدية؟ لا عليها القضاء لزاما، القي لا يفطر الصائم. نصيحة للحفاظ على السنن، نصيحة للحفاظ على السنن، اسأل الله العون على ذلك. وأذكر حديث وما زال العبد يتطلب إليه بالنوافل حتى أحبه. وانظر المراغبات في السنن، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هو أن يرفع عملي وأنا صائم إلى غير ذلك. حديث من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، منازع في صحته، منازع في صحته لأن متداخلة مجموعة أحاديث مع بعضها فتحتاج إلى تحليل، لابد أن يدرس الحديث، ليس يدرس سندي فقط، إنما يدرس الحديث بالضمائم التي حوله. بارك الله فيك. تحية المعزيم بالسجائر في الأفراح لا تجوز. بارك الله فيكم، الحمد لله نحن بخير. إلى أخيك أبو أويس، البدائل الطبيعية. ليتك حفظك الله الأخ المغربي حفظه الله كلام عن البدائل الطبيعية، أبو سلم لقب نفسه بالبدائل الطبيعية. ليتك تغير اسم الطبيعية إلى اسم آخر، حكم تجرى بالكلاب وليس له أي عمل آخر والحالة صعبة. نهى النبي عن ثمن الكلب، أنصحك أن تبحث عن عمل آخر. النبي نهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام. نعم هناك من أهل العلم من يجوزون بيع كلاب الحراسة والصيد والماشية، كلاب الحراسة والصيد والماشية، ويقول لأن النبي جوز اقتناءها، فلما جوز النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءها جاز بيعها، والله أعلم. لكن العلماء القائلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء القائلون بأن رسول الله بالمنع حجتهم أوضح، نهى النبي عن ثمن الكلب بعمومه. حكم لقطة عرفت بها فترة وأصبحت غير قادرة على تكملة مدة التعريف، احتفظ بها إلى أن تمر سنة، تكشي لقبة ولا حاجة، احفظها في مكان آمن لمدة سنة بعد أن عرفتها قدرا، بل يلزم أن تعرفها كل يوم. ما حكم المرأة لو رفضت الزواج وعاشت حياتها وحدها؟ لا إثم عليها، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وفي الحديث لا تكرههن. معنى واضربهن أي واضربهن ضربا غير مبرح، يعني النواشز أو النشز من النساء. هل يجوز العمل في بيع أو طرف المتاجر والبيع لبعض النساء؟ نعم يجوز. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتيمم، هو نفسه تيمم لا أذكر، لكنه بين لنا التيمم وقد أجازه الله سبحانه وشرعه الله، شرعه الله سبحانه وتعالى عند فقدان الماء. أصحاب الرس ليس فيهم نص عن رسول الله إلا الموجود في كتاب الله، ومن العلماء من قال إنه بئر من الأبار دفنوا فيه نبيهم عليه الصلاة والسلام، رسوا نبيهم فيه وظنوا أنه قد مات فخرج بعد مدة، وأن الله أهلكهم لما كذبوه، لكن ليس في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي إسرائيليات، والأقوال فيهم كثيرة كثيرة. لا بأس بالمتاجرة في الهواتف يا نورة، وأنت من ماذا تتصلين بي؟ من الهاتف طبعا. علمنا أن في قراءة القرآن ميت اختلاف، الأفضل أو الأقرب إلى الصحة عدم ختمه للميت، يعني أقول خير الهدي وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد أن النبي فعل لا نفعل. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته المعرفة ومصادقة نساء لا تؤمن بالسنة ولا يعترفن بحديث البخاري ومسلم وماذا إن رفضت. نعم يجوز للزوج أن يمنع زوجته من مصادقة هؤلاء. رفضت تكون نشيزا في هذه الحال لأنها هو يأمرها بطاعة وهي تشتر على المعصية مصادقة الفاجرات عن الفجور الذي معنى إنكار سنة رسول الله. للزوج أن يمنعه من مصادقة هؤلاء. زوج موظف حسابات بالبنك الزراعي وفي قروض في نفس الوقت في كيماويات للزرع تحويل مبالغ مالية وصرف مرتبات وزوجة حاليا 50 سنة ما فيش بديل للوظائف حاليا. على كل إن العمل في الربا لا يجوز هذا نستطيع أن نقوله لأن النبي قال لعن الله أكل الربا فانظري ماذا يعمل زوجتي. هل أنتم مضطرون أو غير مضطرين؟ وهل أعطاني مال صدقة جاري هل يجوز أن أعطيه لجهاز عروسة؟ لا لا تعطيه لجهاز عروسة هذه ليست جارية. جاري يذهب للسحر ويأتي بسحر على الماء ويضعه أمام باب شقتي. جاري يأتي بسحر ويسأل ماذا أفعل؟ صد عليه ماء وتعود إرق نفسك ولا تلتفتي لا تلتفتي إلى مثل هذا الصنيع. عودي نفسك بالمعوذات دائما. زكاة الموز فيها نزاع. زكاة الموز فيها نزاع. الجمهور يقولون ليس على الموز ولا على سائر الخضروات زكاة. أما الأحناف طبعا يستدلون بحديث ليس على الخضروات زكاة. الخضروات هي البقوليات الفجل الجرجير الفواكه دخلت الخضروات. أما الحديث فضعيف. حديث ليس عن خضروات زكاة لا يصح. وقالوا أيضا أن النبي قال فيما دون 5 أوسق صدقة وقال والموز لا يوسق والخضروات لا توسق. هذا كلامهم. أما الأحناف يرون على الخضروات زكاة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء العشر. ما الأفضل صلاة الجماعة بدون تباعد في المنزل أم صلاة الجماعة في المسجد بالتباعد؟ صلي في المسجد بالتباعد أفضل. الله أعلم. حتى تحيا بيوت الله. في بيوت نادي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وجد نقودا ولم يعرف صاحبها. إذا كانت مبلغا كبيرا يعرفه لمدة سنة فإن جاء صاحبه أعطاه إياها وإن لم يجد صاحبه له أن يستمتع به. هل يجوز الخاطب يرقي خطيبته؟ العاقد أو الخاطب؟ الخاطب ما زال رجلا أجنبيا فلا يجوز له أن يرقي خطيبته لأن العاقد لا بأس. صدقة الجارية التي يجري أجرها يوما بعد يوم يوما بعد يوم كل يوم الناس تدر عليك دخلا. ماء الناس يشربون منه كل يوم. مسجد الناس يصلون فيه كل يوم. هكذا أجر الدار أجر يجري عليك. كيفية حساب زكاة الموز عندما يرون أن الموز فيه زكاة؟ هم يقولون فيما سقط السماء العشر فيما سقي بالآلة نصف العشر. ما الفارق في ميزان الشرع بين من سكت عن ضد الإساءة حلما ومن سكت جبنا؟ من سكت عن ضد الإساءة حلما يساب. يوسف الصديق عليه السلام قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم فهو مع القدرة قادر على إنفاذ غيظه وقادر على الانتصار لكن ترك مع قدرته على الانتصار. أما الذي يتركها جبنا أنه ضعفا وليس قادرا على أن ينتصر. فاز القادر على الانتصار ولم ينتصر بل عفا لله أعظم. ما حكم صلاة الجماعة؟ أراها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. الزوج لا يتذكر ما هي نيته أنها حدثت منذ زمن بعيد، إذا الأصل عدمها. يعني الوثاق قائم، النكاح قائم، لا يذكر هل طلق أم لم يطلق، الأصل النكاح، الأصل أنه لم يطلق. هستخرج 10% من دخل الدروس للفقراء، سلم لهم الفلوس في أيديهم، سلم للفقراء. لكن أحيانا بعضهم يحسب الولد الذي يدرس عنده كله لا أخذ منك مالا ويعتبره من الصدقات. عادت على نفسي عائدة، الأولاد سيأتون عندهم من أجل الصدقات بهذه الطريقة، سلم له المال وبعدها طالبه بقيمة الدرس، أو أعطي المال لأي فقراء بعيدين. كيف نعامل المتصوفة الذين هم أهلين؟ عاملهم بالحسنى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. معهد أم تميم مع الطيب، الحمد لله نحسن على خير. عليك دي ثلاث ايام او عفوا. الله يبارك فيك. بعض الناس يقول بعد قول المؤذن في اخر الاذان لا اله الا الله يكملون خلفه وحده ولا شريك له، لا ملك ولا الحمد على كل شيء قدير، لم يرد هذا كذكر في السنه عقب الاذان، ولا هو كلام صحيح لا اختلاف فيه في صحته، لكن موطنه ليس هذا. موطنه إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، إنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله إلا العبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. ما حكم بيع سلعة بالتقسيط ولكن لا يستلمها المشتري إلا بعد انتهاء الأقساط؟ لا بأس، لن أسلمك السلعة إلا إذا سددت ديني، إن سددت قيمتها. سمعت ابنتي تسليمها الأجر عليه، اسم طيب، اسم طيب، ما فيه بلطجي يجمع بين أختين ومنجب منهما ما تحكم. زوج باطل، زوج الثاني منهما باطل، ويعيش في الحرام مع الثانية. امرأة تشك في أن زوجها وقع في سب الدين، فما الحكم؟ تشك في قوله. هذه موسوسة ولا هو يقول ماذا؟ نحب أن نسمع من الأطراف. تكون ضعيف يعني ايه ضعيف؟ ها؟ ضعيف يعني على الهواء، هذا العربي يعني انا على الهواء معك. ما ضعيف وضح معنى ضعيف. حكم ولاية رئيس المركز الاسلامي في بلد غير حكم أكبر ولاية رئيس المركز الإسلامي في بلد غير الفتاة حديثة العهد بالإسلام، وهي لا ولي لها مع حكم ولاية رئيس المجلس الإسلامي في بلد غير بلد الفتاة غير بلد الفتاة حديثة العهد بالإسلام ولا ولي لها مع كافة شروط النكاح. يعني امرأة ليس لها ولي، هل رئيس المجلس المركز الإسلامي هناك يصلح أن يكون وليا؟ لا. نعم يصلح في حال فقدان الولي الشرعي، في حال فقدان الولي الذي هو الأب أو الأخ أو العم، يعني في حال غياب الولي الشرعي يجوز للمرأة أن توكل وليا آخر في حال غياب الأولياء الشرعيين. واستدل بعض العلماء لذلك بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان النبي قد أمره مع أمراء سرية مؤتة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم على القوم زيد فنصيب فجعفر فنصيب فابن رواحة وقتل الثلاثة، ولم يعد هناك أمير أمره النبي عليهم. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. الشاهد من هذا أن الرسول ما أنكر أمير خالد عليه. ألف وخمسمائة يورو عليها زكاة، نعم عليها زكاة منذ زمن، من اليورو الآن مما يعادل 16 جنيها مصريا، 1500 يورو كل 500 يربو عن 225,000 جنيه، عليهم زكاة منذ زمن، عليهم زكاة على 1025. هل يجوز 1500 يورو اضرب 1500 إذا ضربت فعشرة فقط 150,000 جنيه، عليها زكاة من فاهم اليورو قل بعشرين جنيه 1500 يورو بكم؟ ألف وعشرين بعشرين ألف، 1500 يورو عفواً ألا أستمع، 1500 يورو هذا انتهى 15,000 يورو، لا 1500 يورو ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. 1000 يورو 20,000 جنيه لو فرضنا، 500 يورو 10,000 جنيه مثلا، لو فرضنا 30,000 جنيه 28,000، ليس عليها زكاة. أحسنتم إلا إذا بنينا على نصاب الفضة فسيكون عليها زكاة، لأن نصاب الفضة أقل من ذلك، 15,000 يورو أفضل. سامحك الله يا بلال بن حبيب، بارك الله فيك، الله يغفر لنا ولك. هل ورد تفسير الأحلام أيام النبي؟ نعم، كان الرسول، جزاكم الله خير يا إخوة، خلاص أهل الحساب جزاكم الله خير. ده السؤال عندي. طيب معلش، نصيب مقدر. هل يجوز لأم أن تهبل بنتها شقتها في حالة عدم رضا باقي الإخوة؟ لا يجوز. هذا المسافر أجنب يتيمم برفع الحدث، يتيمم لكل صلاة. نعم حالة خلع أمريكاني كل يوم بإعلان أمريكاني، ما لم أفهم لماذا لا تحب بكلمة الطبيعة؟ لأنهم ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، وهذا منهج الملاحدة. يقول لك مثلا هذا اللبن طبيعي، نسبته للطبيعة لماذا؟ الملاحدة ينسبون كل شيء إلى الطبيعة. هل القطط طاهرة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سم الصلوات بسبب أجبت على هذا تفسير الأحلام. أيوة، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم النبي كان يفسر الأحلام، كان كل بعد صلاة الفجر كثيرا ما يقول بعد صلاة الفجر: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقولون ما شاء الله أن يقولون، فيفسر لمن رأى رؤيا. وفي يوم ما أجاب أحد فقال أما الليلة فقد رأيت عجبا، ثاني رجلان فابتعثاني فذكر الحديث. هذا بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الدوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسون أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.